ولا تكن كهذه التي تعمل عاملة نظافة في مستشفى من المستشفيات. فلاحظت إدارة المستشفى أن في ساعة معينة يموت أحد المرضى الموجودين في العناية المركزة. فتابعوا العملية. الله، إيه اللي بيحصل؟ راقبوا المسألة. أسبوع كل يوم يموت واحد. الله. فاكتشفوا أن هذه العاملة أول ما تدخل تشيل الوصلة الكهربائية بتاعت الأجهزة وتحط الوصلة الكهربائية بتاعت المكنسة اللي بتكنس بيها. بس الرجل يتكل على الله سبحان الله. الله أعلم حد من الورثة مديها شيء ولا يعني. لا نريد أن نكون كهذه العاملة. حتى ابتسامتكم ضاعت لله الأمر. ماشي. طب الفهم وسكتنا والابتسامة. المهم علينا. ربنا يجعل الملائكة تبتسم لنا إن شاء الله عندما ترى أرواحنا ترفر بإذن الله رب العالمين. المهم رمضان ما الذي أنت صانع فيه؟ بس أول يوم زي ما اتفقنا كل سنة دينا سنوات طويلة مع بعض بفضل الله. لو ما عندكش ميزان في البيت عد على الصيدلية. تمام؟ عندهم أظن موازين سواء مجانا أو يعني سواء. يا سيدي خد درهم من جيبي وخلاص وريح روح خلاص. تمام؟ اوزن نفسك وسجل. سجلها زي الايه؟ زي الرقم السري بتاع الحياة اياها اللي انت فاهمها. المهم يعني سبحان الله. سجل. وان شاء الله خليك فاكر اول ما يقولوا ده بكرة ان شاء الله العيد اوزن نفسك مرة تانية. تمام؟ والله انت اليوم طلعت 71 باذن الله. واخر رمضان ان شاء الله طلعت 68. والله يبقى تعالى نهنئ بعض. صح ولا لا؟ اما اذا كان انت 71 اليوم 81 ان شاء الله ليله العيد باذن الله رب العالمين فاحنا نسمينك للعيد اللي بعده. المهم يعني يعني بصراحه كده ما يبقاش المساله بهذا المنطق. انا قلت لك من قبل ان انت في مغرب رمضان احمد الله اولا وادعو الله لاخوانك الذين يعيشون في بلاد اول امس وانا قريب منهم اتصلوا بي قالوا يا شيخ عندنا المدينة بتاعتنا المغرب الساعة 12:40 والعشاء مفيش عشاء. ليه؟ قال لأن الفجر الساعة 1:30 فاحنا ضربنا انك هنا. صح ولا لا؟ ولا تحب تروح؟ اللي يعجبك عايز تروح والله يعني ساعتها 71 هتلاقي 51 مع الحلو برضه مش واحد بدل ما تعمل عملية ربط ودبابيس وتدبيس معدة وندفع آلاف مؤلفة أكيد. فأنت في بداية رمضان الله يرضى عنك لا تذهب إلى السوق نهارا. عايز تشتري الطعام والشراب اشتريه إيه؟ بعد صلاة التراويح تكون لسه الإيه؟ في شيء من القناعة بقي داخل الإيه؟ الكيس إياه. تمام؟ دي الأمر الثاني. ليه؟ لأنك وأنت صائم إذا أردت أن تشتري إذا أردت أن تشتري ها عارف؟ لكن لما تكون شبعان المهم سبحان الله. المصيبة أن بعض الناس وهم يفطرون يسأل زوجته هتسحرون إيه اليوم؟ لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون والموتى يبعثهم الله. المهم الأمر الثاني انا من الواجب ميزانية الطعام مثلا في غير رمضان في شعبان مثلا نعمل ارقام كانت 1000 من الواجب على ميزان الكتاب والسنة اللي احنا خبرنا به اول الخطبة من الواجب ميزانية رمضان. ها انا في شعب اليوم خليك في الامس الخميس بالامس اكلت كم وجبة؟ 3 حلو 3 خلينا ايه يا سيدي نقتنع الكذب حرام في المسجد 3 خلاص. طب في رمضان كم وجبة؟ لا مش 2 وواحد ووجبة وايه ونوافلة وجبة ونافلة. صح ولا لا؟ تسحروا فان في السحور ايه مش هو ساحة السحور يفضل يعطيها ويده كالرسول الامين تواصله المدد بلا انقطاع من الطبق الى فمه دون ان ياخذ نفسه سبحان الله. وبعدين يسأل البنت الفجر اذن لسه طب اديني كمان وابني خزان هو الجمل بس اللي يخزن لا اله الا الله. هو يظن ان كل ما سبحان لا اله الا الله يجي مسكين يعني بعد ما ياكل المغرب يجي على الشيخ الحمد لله يعني اللي بيقرا جزء ده يمكن 1 في 1000 احنا كنا في رمضان ايام اسد بن فرات جزء ونرجع كده الساعة واحدة ثلاث اجزاء نختم القرآن كم مرة كده سبحان الله. المهم ما عليك خليك انت في ايه خليك انت المهم. فسبحان الله الشيخ يقرأ هم ثلاث ايات عامل مخفف كده زي الشيخ عمر لما جيت الخطبة طالت ولسه هذكر ايات من البقرة عن شهر رمضان وتلاقي احنا الناس حر البر والرحمة فقرأنا قصار السور. يقول هو رجل ما قرأش نصف الوجه نصف الصفحة خمس ايات او اربع ايات بس في الركعتين يدوب قرأ وجها في الاربع في الركعتين سبحان الله اربع ركعات قرأ وجهين من المصحف بس. يقول لك هو مش حافظ فيقول لي ايه انت تعرف في القرآن يا فلان؟ يقول له نعم. هو الشيخ قرأ في الركعة الاولى البقرة ده انت اللي واخد البقرة وجاي سبحان الله بقرة مين اللي قرأها الرجل؟ الرجل ما قرأ البقرة ده قرأ ايتين يركع يا عيني مفيش تنبع خلاص هيموت مفيش تنبع ما امتلأت ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنبع اهو كلام احنا حافظينه صح؟ هضرب مثال اوضح عملت لكم حلقة ان شاء الله في رمضان في قناة كده اسمها حواسة تذيع لكم قبل المغرب 45 دقيقة كده بقى لو حبيتوا تشوفوا الشيخ مش عايزين خلاص يزيد البركة في من حضر او في من رأى. قلت لو ان ابا ذر زارنا في رمضان وفوجئ باهل البيت بيفتحوا حاجة في رمضان كده فرأى اشكال عجيبة وناس غربيين مين العريانة دي؟ لا دي لسه جايه من العمره. مين هي دي؟ البطله. بطله والله. بطله ايه يا ابو ذر؟ ده المسلسل الرمضاني. هو يسمع كلمه رمضان دي يقول يا الله ما تعلمت من رسول الله هذا. الله الرسول ما كلمناش عن مسلسل رمضاني. طب مسلسل وخلاص بلاش رمضان دي اي سحور رمضان وجبه رمضانيه سهره رمضانيه الله ما لهاش علاقه برمضان. ابو ذر يا الله انت قرات المقامات الحريري او الموالحي؟ طيب اكيد قرأتها اعتبر ان قرأتها لما بعد رمضان بقراها ان شاء الله. هو الرجل الباشا صحي من النوم يعني بعث بعد ان مات بمئة سنة وصار في شوارع القاهرة شاف يقول دار المحكمة ايه دار المحكمة دي مش عارف ايه الاوبرا. فالرجل بدأ يسأل اسئلة واحد ايه في عالم من كوكب اخر بلاش الموالحي ولا ابو ذر خلي في جد ابوك اللي مات سنة 20 وشافك كده رحت فتحت التليفون امي ازيك يا امي عاملة ايه في رمضان ما اقدر اجيلك ربنا يبارك فيك مع السلام. يقول لا اله الا الله حفيدي مجنون ماسك شيء وبيكلم روحه لا حول ولا قوة الا صح ولا مش صح؟ تمام. طيب بالله عليك لا اله الا انت سبحانه اللي المسلم الصادق هو اللي يزن اعماله بالكتاب والسنة فاذا وزننا اعمالنا بالكتاب والسنة شيل ورق. اذن المغرب نعمل ايه؟ دي نصايح الاب الاولاد وبناته ماذا نصنع؟ نشرب شيئا من عصير سكر اذا كان تمرة شوية ماء. ليه؟ المعدة من الساعة الرابعة صباحا الى السابعة مساء دي لك كم ساعة نائمة؟ أكثر من 15 ساعة صح؟ هل تفاجئها أم أن تقترق الباب بحنو وعطف؟ إذا كان عندك يعني بعض منه ها؟ ما أنت ما تفتحش الباب بالله عليك تأخذ ولدك اللي في الصف الرابع حسن حسن حسن الولد نعم يفرق في عينيه خير يا ابوي سمع قصيدة حافظ في اللغة أنا البحر في أحشائه الدر كامل فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ يقول يا ربنا وكل رمضان يدخل أبوه يحصل الحالة دي لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ها تعرف الواحد بيحكي حكاية حصلت يعني من 35 سنة راح قبضوا عليه من البيت خلي بالك أبوه قاعد من الرعيل الأول بتاع الأفلام قاعد بيشوف فيلم من الأفلام دخلوا الأمن خدوا الشاب تمام قالوا السلام عليكم ده الولد وهو نازل بيسلم على ابوه يعني قالوا عليكم السلام ورحمه الله والتفت وايه متابع ايه احداث الفيلم يا ولدي خد بطانيه معاك الزنازين برد في السجن المهم سبحان الله وكمل. فالضابط وهو نازل على السلم قال له مين الحاج اللي جوه ده؟ قالوا ده زميلي في التنظيم ما تاخدوه معانا سبحان الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ما البر ما ليه ما الاب مش هنا والابن مش هنا. طب انت بالله عليك انت عايز ايه الاسر تمشي ازاي يعني؟ ها والله لو زارنا الصحابة او اجدادنا الاقربون لتعجبوا اين نحن. دي مش نكتة دي واقع الواقع واقعنا. والله مرة سألت احد المحبين رئيس قسم علم الاجتماع في احدى الكليات فبقول له يا دكتور كنا في الخمسينات والستينات اي نكتة بسيطة تضحكنا الان اصبحت النكات لا تثير فينا ابتسامة. قال يا شيخ واقعنا صار نكتة. والله كلمة ما زلت اذكرها من الثمانينات واقعنا صار نكتة. النكتة تكبر الحدث او تعطيك فكرة ما خطرت ببالك. سبحان الله العظيم لا اله الا الله سبحان الله. ولد زوجوه بنت جميلة بنت ناس فرح بها وبعدين راحوا كما يصنع الناس على الفندق الساعة 7 صباحا باب الفندق باب الغرفة يطرق فنظر من ثقب الباب قال معقول من وجد امه واخواته جايين فالعروس جاته هو ده وقت اعمل روحك نايم الا حاضر نام نصف ساعة الباب طرق قال لها شوفي مين اللي على الباب قالت رجعت انا نظرت الحق الحق امي واخواتي قوم البس يلا تستعد قوم امها. المهم انجبت له طفلة جميلة فرح بها جدا والله ما شاء الله نعمة من الله. 3 سنوات انجبت ولدا بدأت الكآبة تدخل عليه وبدأ يتأخر في المكتب وبدأ يلبي طلبات زوجته بالتليفون فزوجته المحبة قالت له انت مالك في ايه ده انت بطبيعة العرب بيفرحوا بالايه بالوالد ولي العهد بيقول لك سبحان الله ده بيعزوا الام اللي جابت 4-5 بنات فيعني تزعلت ليه؟ قال لا البنت سبحان الله اذا جاءت امها واهلها يهشون في تهشوا في وجههم وتتبسط بيهم وتفرح وترحب بيهم اما الولد بينتزع من عند ابيه وامه وبعدين سبحان الله اذا جاءته او جاءتها ام زوجها شعرت ان ايه راحت زوجة الابن لان امه تعيش معهم فلم تستطع ان تتقبلها فحصل نفار بين الاثنين كل يوم شقاق كل يوم يتصل يجي يلاقي مشكلة. راحت لراجل كده راهب كبير السن عطار محنك 90 سنة نعم يا بنتي قالت انا عايزك تعطيني سم بطيء اعديه لحماتي عشان اتخلص منها فادها شيء احمر وشيء اصفر قالت ايه بس ايه تذيبيه في العصير وتعطيه بس في شيء يا بنتي لو ماتت فجأة يشكوا فيك بس ايه خليها على مراحل بس انت تعامليها معاملة طيبة لا يحد يشك لو اساءت اليك ابتسمي لو كانت قاسية خليك انت رحيمة لو طلبت شيء لبيه تعطيها الشيء من غير ما تطلب وهكذا. قلت له طيب. 6 اشهر ام زوجها صحتها تتحسن وخبأ الله ده جسمها بيجي على السم لا اله الا الله عجيب لا اله ده حياتهم تسعى لا اله الا الله فسبحان الله العظيم ومعاملتها تغيرت بقت طيبة والمعاملة بين الاثنين بقت حسنة فجلت البنت للرجل الكبير ده قالت له يا عمي الله يرضى عنك اعطيني شيء يوقف السم قال لها ليه يا بنتي قال معاملتها اصبحت طيبة وصحتها اصبحت احسن واصبحت تساعدني في المطبخ واصبحت حنونة ولو زوجي اغضبني تقب بجواري ضده قال يا بنتي انا لم اعطيك سما انا اعطيتك فيتامين السم كان في مخك وفي لسانك السم كان فين في التصور في سوء التعامل الانسان سبحان الله يعني هذه قصة مرت عليكم مرور الكرام لكن خطيرة تخيل الرجل العالم يجري ورا اللص وانا وهبتك قول قبلت ليه عشان عايز يستنقذه من النار الرجل اللي عنده اليقين لما القرية خرجت لتستسقي فكل واحد خرج بإناء عشان يجيب مية من ماء الاستسقاء وده يقين هو واخد مظلة من الذي عنده يقين أكبر من يحمل الإناء أم من يحمل المظلة ليحمل المظلة ده إنسان يعلم أن أبواب السماء سوف إيه تفتح بماء منهمر فأنت عند أذان المغرب نبه المعدة. لما توقظ ابنك اللي عشان يتسحر او ابنك اللي رايح المدرسة وعنده 6 سنوات، بالله عليك كيف توقظه؟ ها؟ بتجيب المطرقة وتديه على دماغه ولا بتهزه كده هز خفيف؟ ها؟ يقول له حبيبي عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن، وتعلي صوته وتسيبه شوية. ها؟ انا بقى عايز عبد الرحمن ده يكون معدتك. قول عبد الرحمن عبد الرحمن، الرجل يؤذن مش مرة واحدة تفتح لها باب جهنم، لا خفف عليها تمرتين او 3 تمرات وماء وقم لتصلي. العلماء يقول لك ده المخ ادى اذن للمعدة ان انت خلي بالك ان في مكر سوف يحاق بك ولا يحيق المكر السيء الا باهل. المهم تنبئ المخ يبتدي يدي زي الاسعاف لما تكون تحمل مريضا وتعطي اشارات فنستس على، فيبتدي المعدة تستعد لما سوف يعني. طيب كيف نقيس الثلث؟ معروفة، اقوم من على الطعام وما زال لي رغبة في الطعام. بس اول ما تركع خلف الامام وتسجد خلف الامام وتشعر انك نشيط يبقى انت ده الثلث او الثلثين، خلاص. لكن ان تركع خلف الامام فلا تستطيع وتسجد خلف الامام فيغمى عليك، دي يبقى انت ايه؟ لا يحيق المكر السيء، هو ده هنا المكر السيء. تمام، سبحان الله العظيم. فانا اريد ان اقول كم من الواجب ميزانية شعبان في الطعام ان كانت الفن يجب ان تصير في رمضان 500. اما ان تصير ميزانية شعبان الطعام 1000 وتصير في رمضان 5000، فانظر فيما هو شهر الصيام. بس يعني ايه شهر الصيام؟ تماما، وضحت الصورة؟ انا بقى واضح ولا دمي ثقيل؟ طبعا دمي ثقيل ده امر طبيعي، لكن المهم ده مش اشكال. الاشكال ان هل اوصل الاب لابنائه نصيحته واضحة؟ هذه القضية. طيب شريك ابن عبد الله المخزومي ده كان، عايزين حكاية تانية ولا تروحوا خلاص؟ انا وراي. طيب ماشي، طيب رضا عليك يا رب. كنا في مؤتمر في امريكا 90 وكان لنا شيخ رحمة الله عليه كبير السن، واحدة قاعدة في اول صف معها طفل يصرخ والشيخ يتكلم، فالمؤتمر كله ينظر على، وانت عارف في امهات جاي حالة بلادة لا معتبر ان صوت ابنها ده موسيقى يجب ان يسمعه العالم كله، مش ضروري في الشيخ اللي جاي من اخر الدنيا وراكب 15 ساعة طيران. فالمهم لما لقى الكل يرمقها حملت الطفل ومشيت، فالشيخ من حنانه يعني قال لها يا بنتي بقى عايز يعني يمنع عنها الحرج ونظرات المتآمرين او المؤتمرين هؤلاء، قال يا بنتي خليه مش عامل لي ازعاج. قال بس انت فضيلتك اللي عامل له ازعاج. في ناس الادب ما عداش ناحيه عيلتهم اساسا، ما فيش يعني ادب ده مش موجود. سبحان الله، لا اله الا الله. الوالد حسان بن ثابت خزرجي، هو سيدنا حسان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابوه ثابت كان زعيما في قومه، فاسرته مزينه، قبيله مزينه اسرت هذا الزعيم. ونكايه، احنا العرب نعرف النكايه في بعض، ربنا قال اذله على المؤمنين اعز على الكافرين، العرب غير كده. المهم قالوا تريدون زعيم سيدكم؟ قالوا طبعا. قال نفديه بتيس، اذا اديتونا تيس. طبعا شعر الخزرج بالايه؟ بالاهانه. الرجل ناصح ابو حسان ده زعيم وملك وامير وفاهم سبحان الله، قال يا قوم اعطوهم اخاهم وخذوا اخاكم، فاطلق عليهم الى اليوم مزينة التيس. سبحان الله، فالانسان قد يجني غباؤه عليه، يعني انت جاي الرأس الكبيرة وتقول سبحان الله، عند العاقل تعقل تمهل توقف سبحان الله. في مؤتمر من 4 ايام في دولة اوروبية، رجل ازهري فاضل يقول عندنا يا شيخ في القرية جابوا شيخ ما شاء الله في اللغة العربية متقاعر تماما، والفلاحين يعني مساكين، فوقف في بداية العام الهجري يشرح لهم حديث الهجرة، فيقول باللغة العربية: وإذا ب40 من شباب قريش الأشداء يجيدون الطعن والضرب يقفون والسيوف تلمع في ايديهم والشرر يتطاير من اعينهم. الفلاحين زي ما يكون فيلم اكشن بدأوا ايه ينفعلوا معاه سبحان الله. ويتلمظون شرا بصاحب الرسالة ويريدون. هل تعلمون بعد مقدمة طويلة لان اقص عليك عن مهمة القصة، هل تعلمون ماذا كانوا يريدون؟ هل تعرفون ماذا كانوا يقصدون؟ هل 20 هل يريدون قتل رسول الله؟ واحد فلاح قاعد من ورصه قال والله العظيم ما يحصل، هو ايه سبحان الله لا اله الا الله، هو ايه الدنيا يعني بالسهل كده سبحان الله، واحنا قاعدين يعني سبحان الله ليه احنا مش رجاله يعني ولا سبحان الله. ففي او ده دليل على ان المعلم اثر في الناس. فانا لما اقول لكم حاجه تبكي ومحدش يبكي وحاجه تطعم ومحدش يضحك، والله ما يحصل ازاي يعني. نروح المؤتمرات الناس يعني تتلقطنا سبحان الله، ولك يا سلام يا شيخ ما شاء الله عليهم اللي قاعدين معاك، يا بختهم على ايه يا عم، ده ولاده معايا ما شاء الله بيصيبوني بالامل ما شاء الله. المهم يا ربنا يبارك فيكم يا رب. نعود الى ايه، شريك ابن عبد الله المخزومي كان قاضي البصرة. جاءته امرأة ايها القاضي عندي مظلمة، من ظلمك؟ قالت امير البصرة وابن عم امير المؤمنين وابن عم الخليفة. خبر ابيض، موسى ابن عيسى؟ قالت له ايوه هو موسى ابن عيسى. فارسل له الحاجب قال له استدعي الامير. الامير ليه ايه كبيرة دي يعني معقول القاضي بعت لنا؟ فارسل اليه رئيس الشرطة قال له روح شوف القاضي ماله بعت لي يقول في مظلمة وكل واحد يجي يشتكي يستدعونه. فقال اين الامير؟ قال ماذا تريد منه؟ قال للحراس اللي حواليه ادخلوه الحبس. قال ادخل من؟ قال ادخل من؟ مش انت ما جبتش ما جاش الامير ادخل انت بدل ادخلوه. وصل الامر للامير راح دخل على مسجد الكوفة وقدام الوجهاء وقال لهم يا قوم ان القاضي جاءته امرأة قد تكون كاذبة في انني اغتصبت شيئا من بيتها ضمنت الحرمة دي عندها جزء من ضيعة لها 7 اخوة الستة السبعة باعوا للامير وهي رفضت فراح شال السور وضم خلاص خلاص ايه تيجي تبحث عن حقها فراح تشتكي. فالوجهاء قالوا هذا لا يصح من القاضي يبعث لمن؟ فذهب الوجهاء الى شريك قالوا يا ايها القاضي لا يجب ان تصنع هذا مع الامير. قال هل من الشبان من يساعدني في المجلس؟ قام 5 6 من الشباب كده قال خذوهم وضعهم في الحجز سجن. الامير قال لا ده كده الصورة تهتز. فارسل من فتح الحبس واخرجهم. راح شريك راكب البغلة بتاعته وراح خارج من الايه من الكوفة. اجتمع الامير والوجهاء ايها القاضي والله ان امير المؤمنين ولان القضاء رغم انفي وانا لا ما كنت احب، اما ولا يستمع احد للقاضي فلا داعي. يا خبر هذه الدرجة؟ قال خلاص نستمع اليه. قال اعدهم الى المحبس وانتظرني انت في مجلس القضاء. راح الامير على مجلس القضاء قال لا جريرة لهؤلاء، انت كنت طلبتني انا موجودة انت حبس دول ليه؟ قالوا صح عندك حق اخرجوهم. خرجوهم. قال هذه المرأة لها حق عندك. قال لا تخص القصة اعطيها حقها، احنا مش عايزين تفاصيل انا خلاص عارف. فقام القاضي فجلس بجوار موسى ابن عيسى الامير. كيف حالك ايها الامير؟ قال له لا اله الا الله انت راجل بأحوال ولا ايه؟ قال لا هذا هو القضاء الذي سوف يحاسبنا الله عليه وهذه طاعتنا لأمرائنا التي سوف يحاسبنا الله عليها. هذا الفهم. هذا كان هذا يوم 30 شعبان. انا بس بمناسبة ان احنا ايه احتمال يكون ايه اخر شعبان هذه القصة تتوازى مع التاريخ. انا ان شاء الله عندي امل كبير ان غرفة التجارة والصناعة ان شاء الله من بعد الغد لا تكفي لاعدادكم ان شاء الله ونرى الناس جالسين على الكراسي وعلى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الارض من كثرة الحضور الساعة 10 كل يوم إن شاء الله في المحاضرات، ثم بعد ذلك في فعاليات التسميع للأولاد والشباب الذين يعني يشرحون صدورنا، وحقيقة دبي تضيء وتتلألأ بهذه الفعالية كل عام بفضل الله سبحانه وتعالى، فتتلألأ بكم أيضا بحضوركم حتى يشعر الناس أن المسلمين مهتمين بكتابهم. أيضا الأخوات لهم في جمعية النهضة إن شاء الله، كل المحاضرات تبدأ الساعة 10 بإذن الله، ألقاكم هناك إن شاء الله رب العالمين. لا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.